أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ بسسره: ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره، وهذا وإن كان في نفسه مباحا إلا أنه إذا انضم مع ذمه في غيبته سمي صاحبه ذا اللسانين. فرع آخر يذكره الشيخ رحمه الله تعالى عليه، وهو أنه إذا فرض أن الإنسان يستغيب إنسانا آخر فهذه حرمته حرمة الغيبة وهي من الكبائر، ولكنه لو فرض في بعض الأحيان أن هذا الإنسان المستغيب لزيد إذا كان في حضور زيد يمدحه ويجله ويحترمه، ولكن في غيبته يذمه ويتنقص منه ونحو ذلك، يقول هذا يتضاعف عقابه، حيث أنه مثل هذا الإنسان في الروايات ورد أنه ذو اللسانين، وذو اللسانين إشارة إلى أن هذا الإنسان يقتل يوم القيامة وله لسانان من النار، لسان لبيبته ولسان لمدحه الذي كان يمدح ذلك الإنسان في حضوره. إن قال قائل بأنه ولماذا يكون له لسان من النار لمدحه، وهل المدح إلا مضاف؟ السبب أن المدح كان أيضا في محله، ستارة يكون المدح كذبا ذاك بحث آخر، ولكنه افترض أن المدح كان في محله في مقابله يقول أنت كذا وكذا، وواقعا ذلك الإنسان أيضا متصف بهذه الصفات، ولكن في غيبته يستغيبه ويذكر مثلا عيوبه يتنقص منه ونحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عليه: وإن كان المدح مباحا في نفسه، ولكن هذا المدح لسان المدح إذا انضم إليه لسان الذم يكون أيضا لسانا من النار. طبعا لا تتصوروا هذا إن شاء الله إذا وفق الأخوة وحاولوا أن يدرسوا ويتعمقوا في الفلسفة الإسلامية وفي العرفان الإسلامي الواقعي، سيتبين لهم أن هذه الروايات التي وردت وتبين أن الإنسان يوم القيامة يحشر هكذا أو يحشر هكذا، هذه لا مبالغات ولا تمثيلات، هذه واقع هنا يوم القيامة الإنسان سيحشر على ما ذكر في هذه الروايات. ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، مو أنه هذا اللسان أنه يقال أنه أعمى ولكنه بصيره واقعا أعمى هناك. لماذا أعمى؟ لأنه كان في الدنيا أعمى، في الدنيا كان ولكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا من حيث الصدر من حيث القلب، وكان أعمى ولكن هنا لا يحس، لم يكن يعلم، فالآن ارتفع عنه غطاء فكشفنا عنك غطاء، فقط غطاء كان الآن ارتفع عنه. كنت في نوم الغفلة، الناس نيام إذا ماتوا انتبه، فالآن انتبه يشوف بأن هذا اللي هو كان مناسب. ولهذا ذكر الأعاظم من علمائنا بأنهم كانوا يرون بعض الأحيان أن بعض الناس عندما يأكلون كانوا يرون أنهم يأكلون نارا في هذه الدنيا، هذه إشارة إلى الآية أن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، ما يأكله نار، مو أنه سيعاقب بالنار خلاف الظهور في الآية، إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكل النار يقول ألم لا يحس، لانشغالات الدنيا ولتعلقات الدنيا. متى يحس؟ عندما يوضع في الأرض، عندما تبدأ قيامة الإنسان. إذا بدأت قيامته هذه كلها تكون أمام عيني. وهذا مو كلام نقوله مولانا، هذا الذي نقوله الآيات تصرح يوم القيامة عندما تبدأ الأيدي والأرجل وكل شيء يشهد على الإنسان. الإنسان يستغرب لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كل شيء، ولكنه سيظهر نطقه هناك، مو الله أنطقه هناك. وإلا هناك مثلا يقدر يتحمل شهادة، أقرب من يتحمل شهادة غير يكون مشاهد. طب إذا ما شاهد في الدنيا كيف يحق له أن يشهد هناك؟ كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أصل كل شيء حي، ولله يسجد من في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. ما من طائر يطير إلا أمم أمثالكم. في هذا في الروايات وارد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يخرج إلى الصحراء لقضاء الحاجة كان يغطي رأسه ووجهه. فسئل النبي صلى الله عليه وآله لماذا؟ قال إني أستحي أن كل شيء ينظر إليه. كل شيء أنا تشوفني، أنا قد أشوف تشوفني، فأنت ما تحس ذاك بحث آخر. أني أستحي أن كل شيء ينظر إليه. تشوفوا من يقولون مسائل أو مدرسة أهل البيت إذا فهمت أصلا دركها تقف أمام الإنسان إذا كان سليم الفطرة. أصلا يدرك الإنسان أن يوم القيامة تهل السرائر. هذا اللي كان مع صديقه حميم ولكن في بطنه في قلبه يكل له الحقد، هذا يوم القيامة يظهر. صديقه يعلم أن هذا في الواقع كان منافقا. تسأل الآن بالله عليكم لو في هذه الدنيا تكشف لكم هذه السرائر من عند الإعداد كثير من المعاصي ألا تتركونها؟ يعني لو قلت أن الإنسان عندما يرتكب محرم في بيته يخرج من الناس كأنه الكل يعلم أنه مرتكب للمعاصي، من عند الإعداد يرتكب معصية البيت وواقعهم هو هالشكل. ولكن لا نعرف الروايات عجيب. الإنسان يقوى يصير عنده وقت شو يأخذ هاي كتاب البحار يطالعه ولكن بتأمل بدل هذه كتب الكراسات اللي ما فيها فائدة. حاول انه في الدورة روايات اهل البيت يطالعوه. أئمتنا في باب الجنة شنو يقولون في باب النار؟ مجلدات صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، مجلدات مجلدين في أحوال الجنة والنار. هذا أخر روايات. شوف أساسا ماذا ينتظرنا بعد 60 سنة؟ في الرواية أن للذنب رائحة، من يشمها؟ الله. لهذا تجد بأنه بعض العاصين عندما كان يدخلون عند أهل الله يقول له افتح، هذه افتح عني بعلم غيب. لا، في الرواية أن للذنب رائحة، لكنه قد يحس بها إنسان وقد لا يحس بها. ولا تصورون بأنه هذه هم ماتنة فقط صوت شيء بالزمان الأول. لا، في زماننا موجودين هذول. لولا هم لساحة الأرض، لولا هؤلاء الحجاج، لولا هؤلاء أولياء الله. أمامكم بعد مصداقة، احنا ما نحتاج نبحث شرقا وغربا، أمامكم إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه. كل مكان يغض العالم هذه لا قدرة، هذه قدرة تشهد، هذه قدرة إنسان عادي. وإحنا شايفين علماء وشايفين مراجع، لا أخذت عصرنا وإحنا عصر مصطعب من المراجع، شايفين مراجع في النجف، شايفين مراجع في قوم، شايفين الآن موجودين بين ظهرانيهم، موجودين نعيش معهم، نذهب نأتي. هذه يا قدرة هذه. اتقوا الله تعالى فليلتفتون الى انفسهم من الان، من الان التفتوا الى انفسكم، والا تتصورون بانه هذه العلوم لا تكون مفيده والله لن تكون الا حسرات علينا يوم القيامه. اطمئنوا ان خصوصا نحن، خصوصا نحن اللي متصدين لتوجيه الناس، لتهديد الناس، لوعظ الناس، هذا معناه انه ندعي لانفسنا شيئا، انتوا ما عندكم على عندنا. فليكون امرنا حامل الاسفار يكون كالحمار الذي يحمل اسفار، وواقعا هكذا اذا منعمل بها لا اقل الحق، بل اظن سبيل القران الكريم يقول بل هم كالانحار، ثم ما يكتفي شو تحذيرنا قلبه ما يفوق ما يختل، لا بل هم اظل سبيلا. ليش؟ لانه هذا الحيوان الذي يحمل الاسفار ما يستفيد منها بس ما ينظر منها. انا عندما احمل هاي الاسفار اذا ما اعمل بها انظار لانه محرمات يبقى اوجهها، اقول هالمرة اوجه هذه المحرمات. يقول ان بعض الاعلام المعاصرين كان يقول انا اقبل كل واحد يستغيني الا الطلب، كان يقول له سيدنا شيخ ليش؟ كان يقول له اللي يستغيبني مو من الطلبة، هذا يقول خليدي حرام، اما اذا طلب اولا يفسقني حتى يستغيبني، لانه يدري اذا ما يفسقني وما يدري يستغيبني، او يسويني متجاهل الفيس حتى يقول بانه غيبتي له حلال، لانه ينقل الطريق. اما العامي هو ما يعرف هاي الشغلة، هو يقول بابا دا استغيبه بل، اما انت تسأل فالطلبة دا يستغيب تقول ليش؟ يقول لا مو غيبة هذا، هو متعارضة بينها مغيبها توجيه انه هذا العمل هالشكل هالشكل هالشكل. نلتفت من الان الى انفسنا، كل صغيرة كل كبيرة، خصوصا الاخوة اللي الان بعد المستأنسين لببان السيد الشهيد رحمة الله عليه، انه اساسا العاقل يؤمن باطالة الاشتغال العقلي واطالة البراءة، يعني انت كل شيء تريد ان ترعي يدك احتمال انه اكون محذور به، قد يلتفت في كل مطلب يأخذه، في كل عمل، في كل صغيرة، في كل كبيرة يتوجه إلى أنفسهم، وإلا يوم القيامة سيحشرون على تلك الصيغة، سيحشرون على ما بنوا به أنفسهم وأبدانهم في الدنيا. فلهذا في الرواية ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب بالفتح في حضوره، يتضاعف عقابه هنا. لماذا؟ وإن كان إن قال قائل فمولانا المدح محرم، يقول لا مباح، ولكن هذا المباح إذا انضم إليه لسان الذم يكون حراما أيضا في نفسه. وهذا أي مدح الإنسان في حضوره، وهذا وإن كان في نفسه مباحا، إلا أن هذا المباح إذا انضم مع ذمه في غيبة ذلك الشخص سمي صاحبه ذا اللسانين وتأكدت حرمته. ولذا ورد في المستفيضة، مو فقط رواية ضعيفة السند، لا أصلا دون التواتر، ورد في المستفيضة إنه يجيء ذو اللسانين يوم القيامة وله لسان وله لسانان، عندكم لسان لسان لسان وله لسانا من النار، قبل قائلا ان يقول قبل لسان الغيبة يكون نار قبول، اما لماذا لسان المدح يكون نارا؟ يقول فان لسان المدح في الحضور وان لم يكن لسانا من نار، إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم في الغياب صار كذلك، يعني صار لسان المدح أيضا لسانا من النار. تحاول فد مرور عام يكون عندكم على روايات المعراجية، عجيب روايات المعراجية، واقعا تحرك الإنسان، واقعا تهز الإنسان من الأعماق، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرج به إلى السماء ثم طلب من جبرائيل أن يريه الجنة والنار، فأراه النار ثم وجد هذه الطبقات العشر من أهل النار، طبقة بهذه الصيغة، طبقة بهذه الصيغة، كل صيغة يسأل أخي جبرائيل من هؤلاء؟ يقول هؤلاء أمتك، طبقة من أمتك كانوا هكذا، طبقة من أمتك كانوا هكذا، طبقة من أمتك كانوا هكذا. وهذه بعد تحذير أكثر من هذه. فرسول الله بيقول أنا شفتكم هناك بهالصيغة، فبالكم على أنفسكم. وأنا رحت وشفت وليس الخبر كالعيان، أنا عاينت هناك ما يجري عليكم في يوم القيامة. اقرأوها قد روايات المويام مجلة في باب المعراج، الروايات المعراجية، وعجيب فيها معارف هذه الروايات. أصول كل الإسلام ترى مكاسبه أصول معارف الإسلام مو في المكاسب. نعم هذا جزء من الإسلام مهم مرتبط بحياة الإنسان، عمل الإنسان قائم عليه، ولكن هم مو كل معارف الإسلام. إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي نبي أو ملك ملك مرسل أو نبي مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، هذا هو منطقي والفقه كله ما يتحمله. هذه ياهي حديثنا اللي قال من مهمها اللي كل ده يتحملوها، مؤمن والفاسق ده يتحملها، عابد وفاسق ده يتحملها، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. بل في روايات أخرى لا يحتمله حتى هؤلاء، حتى نبي مقرب لا يحتمله. يقول السائل يا ابن رسول الله إذن ومن يحتمله؟ قال من شئنا، نحن إذا اعتنينا فدعناه خاصة من عدنا صارت من طيبها في البلوية. في الرواية هذا عطاؤنا كمن أو أمسك بغير حساب. يقول نحن فإنتنا يقول نحن الله أعطانا كل شيء، فسكيبنا بعد من ننطي من ننطي ومن ننطي من ننطي، ولكن اطمئنهم جزاف ما في الشغل يشوفون مستحق ينطوه يأخذون الدنيا ويأخذون جذبات الإلهية النفحات الإلهية. ألا إن لربكم نفحات ألا تتعرضوا لها. هذا اللي يريد يصل إلى الطريق يروح يقعد بتشونين ويقعد على الطريق، يجلس على الطريق حتى إذا فت عابر إجاب وبيأخذ وياه ودي، أما لا راح قاعد بتشونين في الصحراء وأطلع حاجة جمع. ولكن بشرط أنه أنت توصل نفسك إلى ماذا؟ إلى الطريق. وصل اليد الإلهية الجذب الإلهية تكتب تدخل. قال صار كذلك مجالس لسنده عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بينهما. أساسا لم تبقى عصمة. خب من يكون أهل الحق ومن يكون أهل الباطل؟ طب إذا انقطعت العصمة إذا في مكان واحد بعد مؤمة. خب من يكون في الجنة ومن يكون في النار؟ قطعا المؤمن يكون في الجنة ولا في المغتاب يكون في النار. فإذا انقطعت العصمة فلا معنى كلاهما يكون في مكان واحد بعد. وعن الباقر عليه السلام بئس العبد بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخاه شاهدا ويأكله غاهبا، كما ورد في الآية المباركة رب أحدكم أن يأكل أخيه لحم أخيه ميتا فكرهتموه ويأكله غاهبا. إن أعطي ذلك الأخ المؤمن حسده هذا الإنسان، وإن ابتلي ذلك المؤمن خذله هذا الإنسان. واعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان، يعني يقال هذه غيبة ولكنه هي ماذا؟ هي بهتان. الشيخ هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول في بعض الأحيان نقول لما تستغيب ولكنه في واقعه بهتان. لكن لابد أن يعلم أن اجتماع الغيبة والبهتان لا يتم إلا على بعض التعارف، أما على التعريف المختار عند الشيخ الأعظم قدس سره فلا يمكن أن تجتمع الغيبة مع البهتان. الغيبة ما هي؟ كشف عيب مستور عند السائل. البهتان ما هو؟ قول شيء لم يفعله إذا قلت مما ليس هو فيه. الغيبة هو فيه والبهتان هو ما ليس فيه، فمتباينان لا يمكن أن ينطبق أحدهما على الآخر. نعم متى يجتمع؟ إذا قلنا أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، بس سواء كان فيه أو لم يكن فيه. فإذا قلنا أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قل إذا كان فيه فيصير غيبة، إذا لم يكن فيه فيكون بهتانا، ولكن هذا يشمل هم الغيبة هم البهتان معا. فلهذا قد يطلق الغيبة ويراد البهتان، هذا إنما ينسجم على بعض التعاريف المتقدمة من الغيبة، وأما على مقداره هو قدس سره وهو مختار المحققين أيضا، فإن البهتان والغيبة أحدهما غير الآخر مباين للآخر. وعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان، وهو ماذا البهتان؟ وهو أن يغلل في شخص ما ليس فيه، وهو أغلظ تحريما من الغيبة، وهو واضح. لماذا أغلظ تحريما؟ قال ووجهه ظاهر، لأن البهتان جامع بين مفسدتي الكذب والغيبة. أما الكذب فواضح، وأما الغيبة فذكرك أخاك في غيبتي. قبل قائل أن يقول أن هذه ليست غيبة لأنه كشف أمر مستور، يقول نعم ذكرك أخاك لما يكره غيبة لو مو غيبة. نعم غيبة. إذن جامعة بين مفسدة الكذب والغيبة، إذا فسرنا الغيبة بذكرك أخاك بما يكره. نعم بطل نفس التهمة بل ليس التهمة بل يحسن، لأنه جامع بين مفسدة الكذب والغيبة. ويمكن أن يقال، يقول الشيخ في البهتان يمكن أن يتعدد العقاب، عقاب للكذب، عقاب للغيبة، ثم يقول عقاب ثالث عقاب للمركب منهم، وإن كان هنا وقع الكلام بين الأعلام لأن هذا المركب ليس غير هذين، بعد شيء آخر وما عدنا، لكن خب الشيخ يريد يأكد المطلب. ويمكن القول بتعدد العقاب من جهة كل من العنوانين فعقابان، والمركب عقاب ثالث. وفي رواية علقمة عن الصادق، هذا بيان حرمة البهتان، عليه السلام حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا. ومن اغتاب، إذن الرواية ماذا عبرت عن البهتان؟ بالاغتياب. ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، وبما ليس فيه ماذا بهتان، ولكن الرواية ماذا قالت؟ أنه غيبة. ومن هنا قال الشيخ بأن الغيبة قد تطلق على البهتان أيضا، فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. هذا تمام الكلام في بحث الغيبة. خاتمة، في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه المسلم. ففي صحيحة مرازين عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. وروي في الوسائل، الرواية كما ذكر بعض الأعلام أنها ضعيفة السنة، هذه رواية الوسائل. وروى في الوسائل وكشف الريبة عن كنز الفوائد للشيخ الكراشكي عن الحسين بن محمد بن علي الطيرفي عن محمد بن علي الجعابي عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم. بلى بلي ما رجعت مولانا، بس الإخوة طلبوا مني أنه بعض الأحيان أنا أذكر الروايات بالضعف كذا، وإلا الإخوة إذا نبحث ذاك شوي أكثر سواء أنا ما كنت أذكر باعتبار أنه كان يأخذ من وقت لأنه نحن نقرر هذا الكتاب، أما شو نقول حواشي عد نتأخر، وإلا إذا الإخوة رغبين نحن نرجع نقول ليش ضعيف ومنه قال ضعيف نطلبوه حلايا. للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له أي المسلم من تلك الحقوق إلا إما بأدائها لأخيه المسلم أو أن يعفو من له الحق على من عليه الحق، إما إلا بأدائها أو العفو. أولا يغفر زلته، إذا أخطأ في حقه فليغفرها له لا يقابله بالمثل، يغفر زلته ويرحم عبرته. وإذا ابتلي بمصيبة وهذه المصيبة أدت إلى عبرات في صاحب المصيبة، فتحاول أن يترحم له، تحاول أن يرحمه، يحاول أن يواسيه ويرحمه، ويرحم عبرته ويستر عورته. وقد قلنا في الروايات السابقة أنه عرض الإنسان من العورة، ماله من العورة، نساؤه من العورة، عرضه بمعنى حتى العرض من العورة كلها، ويستر عورته ويطيل عثرته. فإذا أخطأ مو في حق، أخطأ في حق الآخرين، هو الآن يعيره بها ويقيلها ويغض النظر عنها. هو أخطأ في حق زيد، أخطأ في حق عمرين، عصى الله، ابتلي بمعصيتين، هذه يعيره بها أو أنه يحاول ماذا؟ أن يغض الطرف، تطيل عثرته ويقبل معذرته. إذا أخطأ في حقه واعترف ويقبل منه، لا أنه لا يقبل، ويقبل معذرته ويرد غيبته. وإذا استغيب أخوه المؤمن هل يجب عليه أو لا يجب عليه أن يرد؟ قلنا فيما سبق لأنه من الواجبات رد الغيبة، ويرد غيبته ويديم نصيحته. وإذا استنصحه لابد أن يكون دائما النصح له، ويحفظ خلته وصداقته، ويرعى ذمته، ويعود مرضاه، ويشهد ميته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويقرب على المقام، ويكافي صلته، ويشكر بلده. يعني هذا خاتمة الغيبة، ما مضطر مكاتب الله، هذا خاتمة الغيبة بعد أن ذكر الغيبة. الآن رجلنا من المسائل ما ذكر في المكاتب المحرمة لا. لكنه لم يجدوا بابا آخر فأقلوا المكاسب المحرمة. ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويحفظ حليلته. طبعا بعض هذه أخاص من ذكر الخاص بعد العام باعتبار أنه ويحفظ عرضه يشمل حليلته، ويحفظ حليلته ويقضي حاجته ويستنجح مسألته. يعني إذا كان صاحب حاجة يستطيع أن يعينه فليعينه، ويسمت عقصته ويرشد ضالته. إذا كان باحثا عن شيء يحاول أن يساعده في أن يجد ذلك الشيء، ويرد سلامه ويطيب كلامه ويضر أنعامه ويصدق أختامه، جرع القسم واليمين، ويصدق أختامه ويوالي وليه ولا يعادي، يعني ولا يعادي ولي الصديق ولي الآخر، منصره أي وينصر أخاه ظالما أو مظلوما. يقول الإمام الرسول صلى الله عليه وآله: فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه، فكأنه هذا انتصار له، وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه، ولا يسلمه إذا ابتلي، لا يسلمه عند النكبات، ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. ثم قال أي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: سمعت رسول الله يقول: إن لأحدكم ليدعو إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به، أي ذلك الذي أضيع الحق في حقه، فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له، أي للمطالب عليه، أي على من عليهم حق. والأخبار في حقوق المؤمنين كثيرة. والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أداؤها. يقول: هذه الحقوق التي ذكرناها بعضها وعندنا دليل على الوجود، ولكنه هذه الحقوق التي ذكرت أكثرها من الحقوق المستحبة. قال قائل: لعد معنى إذا كانت من المستحبة، ما معنى أن يوم القيامة صاحب الحق يغالب من عليه العاق فيقضى له عليه؟ معناه أن الذي أضاع الحقوق لا يعطى ذلك الثواب الذي من حفظ الحقوق، حفظ هذه الحقوق فيقضى له عليه. يعني كان ينبغي أن يصل إلى الدرجة الكذائية من الجنة، الله يعطي المرتبة الكذائية في الجنة، لا يعطيها لمن أضاع هذه الحقوق. بني فلهذا قلنا بأن بعضها إذا انتبتت وجوبه، وإذا تحكم في محله بأنه إذا فرض أن بعض ثبت أنه مستحق، هل يؤثر وحدة السياق أو لا يؤثر وحدة السياق؟ مبنى عن الأعلام موجود أنه وحدة السياق لا تؤثر، هذه كلها نحن نحملها على ماذا؟ على الاستحضار. فإن دل دليل من الخارج أنه أو نحملها على الوجوب، فإن دل دليل من الخارج على أنه ليست واجبة فنرفع اليد عن الوجوب وسيبقى استحباطها، وإن لم يدل فماذا؟ فنلقيها على الوجوب. من قبيل اغتسل بالجمعة والجنابة وإلى آخره. خب اغتسل دائما على ماذا؟ العقل يقول وجوبه بناء على مبنى اليد مثلا، أو بناء على أن صيغة الأمر دالة ظاهرة بالوجوب، نقول بأنه هذه كلها واجبة إلا إذا دل دليل من الخارج على استحباب بعضها. قال والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أداؤها، فإن كانت مستحبات إذا ما معنى القضاء؟ قال ومعنى القضاء لذي الحق أو لصاحب الحق على من عليه الحق، وماذا؟ المعاملة معه أي مع من عليه الحق، معاملة من أهملها. تلاحظ معاملة من أهملها ماذا؟ قال بأن يحرم عما أعد له لمن أدى الحقوق. فإن تعامل مع من ضيع الحقوق معاملته ماذا؟ معاملته هذا الثواب الذي أعطي يعطى للذي حفظ تلك الحقوق. معاملة من أهملها بالحرمان عما أعد لمن أدى أثر حقوق أخوة. ثم إن ظاهرها الشيخ رحمة الله عليه يقول حب، هل يجب أو هل يستحب أداء هذه الحقوق مطلقا لكل مسلمين؟ سواء كان ذلك الذي أريد أن أحفظ الحقوق في حقه هو حافظ لحقوق أيضا، قال المسلم حافظ لحقوق أيضا، أو أنه يجب علي أو يستحب علي حفظ هذه الحقوق بالنسبة للأخ الذي ماذا؟ يعاملني ويحفظ حقوقي بالنسبة إليه. وبعبارة أخرى أن أداء هذه الحقوق هل هي من قبيل الطرفين تكون من الطرفين معا، أو أنه أداء هذه الحقوق واستحضار هذه الحقوق حتى لو لم يؤديها الآخر أنت يستحب لك أن تؤديها. يقول الرواية ظاهر الرواية وإن كان عاما، ولكنه ماذا؟ نقول لا، هذه الحقوق يستحب أداؤها للأخ العارف بهذه الحقوق، للأخ الذي لا يضيع أيضا هذه الحقوق، وإلا هذه الحقوق ليست من طرف واحد هي من الطرفين معا. يقول ثم إن ظاهر الرواية وإن كان عاما، يعني ماذا؟ يعني أنت يستحب لك أداء هذه الحقوق بالنسبة إلى زيد، سواء كان زيد يلتزم في مقابلك بأداء هذه الحقوق أو لا، إلا أن يقول هذا الظهور لا نعمل به. لماذا؟ تقول روايات كثيرة تأتي بعد ذلك أن هذه الحقوق إنما يستحب أداؤها بالنسبة للأخ الذي يلتزم بهذه الحقوق العارف بهذه الحقوق. ثم إن ظاهر الرواية وإن كان عاما لا، أنه يمكن تخصيص هذه الرواية بالأخ العارف بهذه الحقوق لا مطلقا، المؤدي لهذه الحقوق بحسب يوصر، لأنه إذا كان غير مقدور أن يؤدي جميعها فكان بحث آخر، يعني لم يعدني في ماضي ولكن كان معذور، كان مساورا لم يعدني، الآن أنا لا أعود في ماضي، يقول لا. أما إذا كان ميسور له ولن يعد مرضك فهنا هل يستحق لك أن تعود مرضه؟ يقول لا، هذا بعد ساقط في حقك، وهذا من سبيل التخاصم. كما أنه إذا أنت كنت مدين لزيد بعشر دراهم وهو مدين لك بعشر دراهم، هنا ماذا تقع؟ المقاصر بعد لا يحتاج أن تعطيه عشر دراهم وهو يعطيك عشر دراهم، لا، يقع المقاصر والتخاصر القهري. يقول هذه المقاصرة والتهاتر القهري ليس مختصا بباب الأموال بل في باب الحقوق أيضا، هذا التهاتر ثم المقاصرة موجودة. قال لا بد إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لهذه الحقوق بحسب اليسر. أما المؤمن المضيع إذا تبين المؤمن عندما نطلق عن مطلق، نقول مؤمن ولا نطلق المسلم، أما المؤمن المضيع لها أي لهذه الحقوق ولأدائها فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه رحمة الله عليه. أيضا لا يمكن الاستحباب ولكن يقول لها يوجد هناك تأكد للاستحباب وإلا حق افترض أنه في مقابلك لا يلتزم أنت إذا أردت أن تلتزم مستحق أو لا؟ نعم مستحق وهذا الاستحباب هل هو مؤكد؟ تقول لا أنت يمكنك أن تلتزم ويمكنك أن لا تلتزم. وأما بخلافه ما لو كان يلتزم أمامك بهذه الحقوق فيتأكد عليك أن تلتزم في مقابله بأداء هذه الحقوق أيضا. يقول أن المؤمن المضيع لها ظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إلى هذا المضيع ولا يوجب إهمالها بالنسبة إلى المضيع. يعني إذا أهملتها في مقابل المضيع هل يوجب للمضيع هل يوجب للذي ضاع في حقه من المؤمن المضيع أن يطالب هذا الذي ضيعها؟ يقول لا بعد لا يقضى له عليه لأنه هو أيضا مضيع. ولا يوجب إهمالها أي إهمال هذه الحقوق في مقابل المؤمن المضيع مطالبة ذلك الذي ضيع يوم القيامة. لماذا لا يوجب؟ لتحقق المقاصة. فإذا تحققت المقاصة فيقع التهاتر. فإذا وقع التهاتر بعد لا هو يستطيع أن يطالبك ولا أنت تستطيع أن تطالبه يوم القيامة. ثم يقول فإن التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في الأموال. هذا دفع المقدر. إن قال قائل فإن التهاتر والمقاصة إنما هي في الأموال يقول لا دليل المقاصة والتهاتر أعم من الأموال. وقد ورد من هنا يبدأ الشيخ رحمة الله عليه ببيان وجه التخصيص. يقال يمكن تخصيصها الآن يريد أن يذكر دليل على أن أداء هذه الحقوق إنما يتأكد أداؤها بالنسبة إلى المؤمن العارف الأخ العارف. أما الأخ المضيع والمؤمن المضيع فلا يتأكد استحبابها وأداؤها. يقول وقد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخص في ترك هذه الحقوق لبعض الإخوان بل يمكن تركها بل لجميع الإخوان إلا القليل. وأولئك القليل من هم؟ هم الذين يؤدون هذه الحقوق يعني الأخ العارف. فعل الصدوق رضي الله تعالى عن في الخصال وكتاب الإخوان والكليني غدد الصدوق والكليني عن أبي جعفر عليه السلام قال على أمير المؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة فقال أخبرنا عن الإخوان. من هم الإخوان؟ فقال الإخوان صنفان: إخوان التقى وإخوان المكاشرة في بعض القراءات وإخوان المكاثرة. يعني فقط هذول الإخوان لأنه مثلا يقول صح نسوب بالسامعين هذول الإخوان بل كثر عدة إخوان ولكنه الذين يفيدونه وقت الحاجة لا يتجاوزون إلا 3-4 أصدقائه إذا أراد أن يسوي وليمة فالخمسين صديق وأخ عنده لا بد يعزمهم ولكنه من يقع في مشكلة فالثلاث نفرات يريد يقربوا 10,000 إخوان ماضي هذول إخوان المكاشرة أو إخوان المكاثرة. الإخوان صنفان: إخوان الثقة وإخوان المكاثرة. هسه إذا قراءة المكاثرة فواضح أما قراءة المكاشرة يعني أنه فيما بينك وبينه علاقات جيدة أكو ولكنه القلوب لا تأذي إلى القلوب. فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال. هذه باعتبار أن المال يعين الإنسان في النكبة. الأهل يقفون إلى جانب الإنسان عند وقوع المصائب. الجناح يفيد الإنسان بأن يطير بهما. الكاف هذه الكاف كما تدفع الضر عن الإنسان تجلب النفع إلى الإنسان. فإذا كان الإخوان هكذا يجلبون النفع إلى الإنسان ويدفعون الضر عن الإنسان فهؤلاء إخوان الثقة وهم أقل القليل وقعا كالكف والجناح والأهل والمال. فإذا كنت من أخيك على ثقة يعني إذا كانت شي علاقة بينك وبين أخيك تبذل له مالك ويده وصافما صافاه وعادما عاداه واكتم سره وعيبه وأظهر منه الحزن واعلم أيها السائل إنهم أعز من الكبريت الأحمر. إيش هذا الكبريت الأحمر إشارة يظهر إلى فد معدن كان عزيز الوجود نادر الوجود جدا. يقول الإمام سلام الله عليه وأنهم ماذا؟ وأنهم كالكبريت الأحمر. طبعا هذا يقول الإمام سلام الله عليه وفي زمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند من الأصحاب من آقى بينهم وقسموا حتى زوجاتهم فيما بينهم. إمام في ذاك الزمان يقول هذا اللي الآن مستقم واحدا من ذاك إلا النظرة تجد منه. في ذاك الزمان عندما آقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار وهذول الأنصار قسموا أموالهم حتى بعضهم قسم نساء عند ثلاثة أربعة اثنين طلقا وعطرت واحد طلقا وعطرت. في ذاك الزمان يقول إنهم كالكبريت الأحمر كالكبريت الأحمر. طبعا في الروايات وارد بأنه هذا المؤمن كالكبريت الأحمر وأما المؤمنة فهي أعز من يعني أعز من الكبريت الأحمر. المؤمن كالكبريت الأحمر أما أنت تلقالك مؤمنة فذاك أعز من الكبريت الأحمر. وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك جلساته قعداته بشرط أن لا تكون في معصية الله ضحكوا مناسباته كلام جيد في معيوب الله لا بأس به فلا تقطعن ذلك منهم. هاي المجالس التي فيها لذتك أيضا لا تقطع ولكن هذول بعض قلوبهم مو مع قلبك ولست أنت منهم ولا هم منك فلا تقطعن ذلك منهم ولا تطلبن ما وراء ذلك أيضا. هل مقدار اكتفي به ما وراء ذلك ماذا من ضميرهم بأن هؤلاء يصافوك في قلوبهم لا هذا ماكو. من فتش أصدقائه أو من فتش عن أصدقائه أو من فتش عن الناس بقي بلا صديق. بس أنت تريد تكتفي بأنه واقعا هذا يريدك يحبك صديقك يقف معك أو لا يقول إذا صورت هالشكل تبقى بلا صديق. وابذل لهم ما بذلوا لك بالمقدار مقابل بالمثل وابذل لهم ما بذلوا من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. طبعا بنحو لا يلزم منه أن يكون ذو اللسانين ولا ذاك محرم. وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. وفي رواية عبد الله الحلبي المروية رواية أخرى وفي رواية عبد الله الحلبي المروية عن المتفق الكافي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لا يكون الصداقة إلا بحدودها فمن كان فيه هذه الحدود أو شيء من هذه الحدود فانسبه إلى الصداقة ومن لم يكن فيه شيء من هذه الحدود فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. لا تقول هذا صديقي لا يحق لك فإن الصديق واحدة من أهم الأمور فإن الصديق من صدقك لا من صدقك. اللي إحنا هو أصدقائنا اللي يصدقون فقط ما تقول لما اطلع مباشرة يقف معك هل كنت على حق أو كنت على باطل. فأولها ما هي تلك الخصوصيات؟ قال فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه. ثالثة أن لا تغيره عليك ولاية ولا مان. هو بس صار رئيس جناب زيد طبيعي عرفي أنا أدد الباب عليها يقول أنت مفضل صفق ساعة مشغول لا. والرابعة أن لا يمنعك شيئا تناله بقدرته. طب انت تستطيع ان تريد شيئا وانت لا تستطيع ان تنال ذلك الشيء ولكن قدرته تستطيع قدرة ذلك الاخ تستطيع ان توصلك الى مرادك بدونها لا يمنعه. والخامسة وهي مجمع هذه الخصال واسها ان لا يسلمك عند النكبة. تتمة الكلام تأثير